بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع حول ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن. قال: قاعدة التسامح في أدلة السنن. ذكرنا أن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر، بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة. ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما أن موضوع الحجية مطلق الخبر ولو كان ضعيفا، يعني من حيث السند، استنادا إلى روايات عبر عنها أخبار من بلغ، دلت على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب على عملين، فعمله من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل على عمل فعمله كان له مثل ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. قال: كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن، محاسن البرقي، كتاب المحاسن للبرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي الذي نفاه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي في زمانه عن مدينة قم إلى الري، لأنه كان يروي عن الضعاف ويعتمد المراسيل. مشهورة هذه القضية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شدة تثبت علماء الإمامية وفقهاء الإمامية ومحدث الإمامية في أخذ الروايات ونقل الروايات عن المعصومين عليهم السلام. يقولوا بعدين يعني تراجع عن موقفه حتى أنه مشى في جنازته حافيا. فهذا البرقي رحمه الله عند كتاب مشهور معروف وهو المحاسن، محاسن البرقي، ويروي عنه الكليني رحمه الله، أحمد بن محمد بن خالد البرقي هو ثقة في حد نفسه، راجع التراجم بعد، يعني راجع كتب علم الرجال وتراجم الرواة. مثلا فهرست الطوسي ورجال الكشي والنجاشي وأمثال ذلك، معجم رجال الحديث مثلا للإمام الطوسي. فهو في حد نفسه ثقة، البرقي من علماء الإمامية. يقول: لكنه كان يروي عن الضعاف ويعتمد المراسيل، فهذا كان سبب إخراجه وطرده وإبعاده عن قم المقدسة إلى الري، مدينة الري، هناك الشعب العظيم الحسني، السيد عبد العظيم الحسني والشيخ الصدوق. نرجع إلى أصل المطلب. قال: كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن، هذه عبارة المحقق الخراساني في كفاية الأصول، عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن الرواية من حيث السند صحيحة. كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه بدعوى يعني بتقريب أن تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أن هذه الروايات تجعل الحجية يعني الحجية الأصولية حجية خبر الواحد التي هي حكم ظاهري حجية حجية بالمصطلح الأصولي بعد بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات. ومن هنا اشتهر عند الفقهاء ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن. طبعا في كفاية الأصول الرواية هكذا: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له. وإن موجودة هذه الرواية في المجلد الأول هم من وسائل الشيعة لعله الباب 18 على ما أتذكر الشكل، حتى معنون الحر العاملي يعني استحباب باب استحباب كل عمل بهذا المضمون، باب استحباب كل عمل ورد فيه ثواب يعني بهذا المضمون، يعني باب استحباب، لاحظ الكلمة استحباب يعني هذا هو المشهور. طبعا هو الحر العاملي لما عنون الأبواب بحسب قناعاته الفقهية واستنباطاته الفقهية وترك لك الخيار يعني الفقيه هذا العنوان بحسب استنباطه رحمه الله، فهذا وفاق موافق للمشهور باب استحباب الاتيان بكل عمل بلغ فيه يعني شنو ثواب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أجيبوا الرواية هم ماكو إشكال، أجيبوا الكتاب أنا في المجلد الأول حتى بس نشوف يعني تأكد سريعا ما راجعت أنا يعني هل ما استطعت خلال اليوم. الغرض أنه لاحظوا السيد الشهيد نقل هكذا الرواية، قال عن الصادق عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب، فهذه كلمة سمع، بينما في كتابة الأصول قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله. السيد الشهيد يقول فصنعه، ذاك في الرواية كان له أجره. احنا نقرأها الآن من كفاية، قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هذه وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله مهمة جدا في مناقشة هذه القاعدة المشهورة عند الفقهاء. لعله هذا في الباب 18 من المقدمات على ما أظن، في الصفحة 80 المجلد الأول أبواب مقدمة العبادات. بالنسبة إلى المحاسن الرواية هكذا كما نقلها المحقق الخراساني، الحديث رقم 3 يقول أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. والرواية التي نقلها السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة هي الحديث رقم 6 من الكافي للكليني، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم اللي هو القمي صاحب التفسير، عن أبي إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له. ماكو بعده في رواية الوسائل أنه كان له أجره، مو السيد كاتب كان له أجره، مو هالشكل عندكم في الكتاب. من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره، مو في الوسائل ماكو كان له أجره، كان له فقط. من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه. كان له ولا كان له أجره؟ إيه كان له أجره، هذا مكتوب عندي بهذه النسخة. وغير ذلك طبعا من هذه المضامين موجودة هذه الروايات، مثل الحديث الأول في ثواب الأعمال، من بلغه عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه رواية صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. في ثواب الأعمال، في عيون الأخبار، في المحاسن للبرقي، طبعا هم رواية ثانية وهي رواية محمد بن مروان معتبرة، عن هذه من حيث السند يصحها هذا الرواية معتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي، الحديث رقم 4 في الوسائل معتبرة محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك، طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. وهكذا في التوحيد للصدوق، وفي عدة الداعي لابن فهد الحلي، وفي إقبال الأعمال للسيد بن طاووس، مثلا في عدة الداعي يقول: قال روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه. وأيضا رواية الحديث رقم 7 من الكافي عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، أنا مهم عندي نقل الروايات، هذه النقطة ما ركز عليها السيد رحمه الله في البحث، لأنه نريد فقه الحديث، ورأسا ذكر أن في المسألة احتمالات 4، أكو 4 احتمالات، زين هذه الاحتمالات على أساس، ولماذا اختلف نظر المحقق الخراساني عن أستاذه الشيخ الأنصاري؟ هو من جهة فقه الحديث واستنطاق النص، ما يقولوا قراءة النص هالأيام، على ضوء قراءة النص راح تختلف النتيجة ويختلف الاستنباط. هذا الرواية الحديث رقم 7 في الكافي عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغ. فهذه مجموعة من الروايات في هذا الباب, باب أخبار من بلغ من بلغه شيء من الثواب. الآن نرجع لتفكيك العبارة, شرح تفكيكي لعبارة المصنف رحمه الله. قال يقول ذكرنا يعني في هذه المرحلة الثانية عن تحديد دائرة الحجية أن موضوع الحجية, موضوع الحجية ما هو؟ يقول ليس مطلق الخبر بل خصوص خبر الثقة. ليش خبر الثقة؟ يعني وإن لم يكن عدلا على أساس السيرة العقلائية الارتكازية التي لم يرجع عنها نبي ولا وصي نبي, على أساس الاستدلال بالسنة سواء سيرة المتشرعة أو سيرة العقلاء التي هي عمدة الدليل على حجية خبر الواحد. يستفاد من هذه السيرة العقلائية الارتكازية شنو؟ حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا, وإن لم يكن عدلا إماميا مطلق الثقة. زين مطلق الثقة كيف؟ قال على تفصيلات متقدمة. هذه التفصيلات اللي احنا وقفنا عندها وتكلمنا بشكل مفصل, مثلا الخبر الحسي للحسي لازم يكون الاخبار من طريق الحس وليس من طريق الحس, لان السيرة العقلائية دليل لبي, هذا الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن, والقدر المتيقن من هذه السيرة العقلائية الارتكازية ما إذا كان الإخبار عن حس لا ما إذا كان عن حدث. ومن هنا قلنا إن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس حجة في ذاته في حد نفسه. لماذا؟ لعدم شمول أدلة الاعتبار, لعدم شمول أدلة حجية خبر الواحد لهذا الإخبار الحدسي اللي هو الإجماع المنقول بخبر الواحد. فهذا المراد من على تفصيلات متقدمة. كذلك خبر الثقة إذا أعرض عنه قدماء الأصحاب, إذا أعرض عنه المشهور هل يكون حجة؟ هذا من التفصيلات, تفاصيل في الحجية ونحو ذلك. ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات, يترقى المصنف رحمه الله يقول أو الأحكام غير الإلزامية عموما, يعني عدا الواجبات الأحكام الوجوبية أو التحريمية. إذا مش تكاليف إلزامية واجبات محرمات عموما, مش فقط في خصوص باب المستحبات يعني يشمل المكروهات, فتكون القاعدة أعام ولكن مشتهرة بهذا العنوان قاعدة التسامح في أدلة السنن. أو الأحكام غير الإلزامية, طبعا بالنسبة للتفصيلات المتقدمة لا تنسى مثلا أنه ربما يقال بحجية كل ما في الكتب الأربعة مثلا, هذا من الأقوال, أو حجية خبر الثقة على نحو شنهم حجية مأخوذة مناط شنهم على نحو الموضوعية, فلا يكون الإعراض كاسرا وموهنا ومسقطا لحجية الخبر خبر الثقة. هذا مثلا رأي السيد الخوي أصوليا صعلا لا هذه التفصيلات فعلا. أو خبر الثقة مثلا على قول هذا تقدم في الحلقة الثانية, خبر الثقة زائد الوثوق، إفادة الوثوق النوعي والاطمئنان، وليس فقط مجرد خبر ثقة بما هو خبر ثقة، بل يشترط أن يكون خبر ثقة مع إفادة الوثوق على نحو السبب والمسبب، كلاهما دخيلان في الحجية. هذه التفصيلات المتقدمة. طبعا والمشهور أن موضوع الحجية ليس خصوص خبر الثقة فقط، وإنما الخبر الموثوق به، سواء كان خبر ثقة كما بيّن المصنف رحمه الله، أو حتى شنو الخبر الذي دلت قرائن على صدقه، يعني مسلك الوثوق لا مسلك وثاقة الراوي، الوثوق بالرواية وليس خصوص الوثوق بالراوي، وثوق بالرواية. فلهذا يقول موضوع الحجية هو الخبر الموثوق به، موثوق بصدوره، وإن لم يكن الراوي ثقة، وأمامك السيرة العقلائية التي هي عمدة الدليل على حجة خبر الواحد. فخبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره إذا احتف بقرائن دلت على صدقه، فمنه اشتهر أن عمل قدماء الأصحاب يكون جابرا لضعف السنة مثلا. هذه تفصيلات متقدمة ومباني في حجية الخبر. ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات، الآن مثال، إذا وردت رواية معتبرة تدل على استحباب شيء كصلاة الليل، كغسل يوم الجمعة مثلا ونحو ذلك، العقيقة مثلا، استحباب العقيقة، أو على وجوبه، إذا دلت رواية معتبرة يعني خبر ثقة على استحباب شيء أو وجوبه، ففي هذه الحالة يثبت الاستحباب، يستحب، يفتي الفقيه يستحب شنه غسل يوم الجمعة، استحب صلاة الليل ونحو ذلك، أو على الوجوب دلت على وجوبه. ليش؟ لأن أدلة حجية خبر الواحد تشمل هذه الرواية المعتبرة. الكلام وين؟ أنه إذا دلت رواية ضعيفة، خبر ضعيف، إذا دل خبر ضعيف السند، يعني رواية مرسلة، أو في السند مع أنه سند موجود كما قرأت كلام بعض الروايات، سند موجود لكن في سلسلة السند راو مجهول الحال أو ضعيف أو وضاع أو كذاب أو لم ينص على وثاقته أو شيء آخر من هذا القبيل، يعني مو دائما الرواية الضعيفة المرسلة أو المرفوعة، لا، ممكن يكون سند تام لكن في السند راون لم ينص على وثاقته، ما قالوا أنه كذاب وضاع، لا، ما نص النجاشي على وثاقته رجاله، رجال النجاشي أو فارس الطوس، هذه بعد مسائل مرتبطة بعلم الرجال ودراية الحديث. فالغرض أنه يقال لمثل هكذا خبر، يقول خبر ضعيف، فإذا دلت رواية ضعيفة أو خبر ضعيف على وجوب شيء أو على استحبابه، هنا يقال ببركة أخبار من بلى نستطيع القول بأن هذا الأمر، بأن هذا العمل، بأن هذا الشيء مستحب. أما بالنسبة إلى إثبات الواجب، أنه إثبات وجوب، أنه واجب، علماء يقولون لا، أخبار من بلغ لا يمكن أن تثبت شنه الوجوب بحال من الأحوال. فعلى سبيل المثال صلاة الغدير، مر علينا هذا في كتاب الصلاة من اللمعة، شرح اللمعة، أنه صلاة الغدير، صلاة يوم الغدير، أنه صلي ركعتين، تقرأ في كل ركعة 10 مرات قل هو الله وعشر مرات سورة القدر وعشر مرات آية الكرسي. الشهيد الأول رحمه الله أفتى في اللمعة باستحباب صلاة الغدي، هذا بناء على قاعدة التسامح، وطبعا وارد فيها والرواية مرسلة عن أبي الصلاح الحلبي إذا تتذكروا هذا البحث في اللمعة، حتى أنه تصلى جماعة وإلى آخره، مع أنه الآن فتاوى العلماء الذين لم تثبت لديهم قاعدة التسامح في عدة السنة يقولوا يؤتى بهذا العمل برجاء المطلوبية برجاء الثواب على أمل الثواب وليس بقصد الورود والاستحباب أن هذا ثابت ومستحب، كما هي صلاة الليل مثلا ثابت ومستحب. فلذا أنت إذا لاحظت منهاج الصالحين ذاكر أغسال مستحبة كغسل يوم الجمعة، بعدين ذاكر مجموعة من الأغسال، طبعا حتى أنهم يقولون بأن الغسل الذي ثبت استحبابه بدليل معتبر يجزي عن الوضوء، مثلا السيد الخوي والسيد السستاني والسيد مسعود الحكيم وشيخ الوعد خراساني وجميع من العلماء الأعلام، جميع يقولوا لا، السيد الإمام مع كل غسل وضوء إلا الجنابة. زين، فهنا ذكر مجموعة من الأغسال مثل الغسل في الليالي الفردية من شهر رمضان، مثل غسل يوم النيروز مثلا، غسل يوم الغدير 18 من ذي الحجة، غسل آخر في ليلة القدر ليلة 23، مش الأول، الغسل الأول ثابت مثلا، لا غسل آخر قبيل الفجر هذا برجاء المطلوبية مثلا، الغسل لقتل الوزغة مثلا، الغسل يوم دحو الآد 25 ذي القعدة، الغسل مثلا يوم 17 من ربيع الأول الذي هو يوم المولد النبوي الشريف ومولد الإمام الصادق عليه السلام ونحو ذلك. هذه لم ترد برواية معتبرة مثل هذه الأغسال، فهل يفتي الفقيه بالاستحباب كما يفتي باستحباب غسل يوم الجمعة أم لا؟ هنا الكلام بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، هنا تظهر الثمرة واضح. قال والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، الحجية بالمصطلح الأصولي، أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ. طبعا يذكر سيد عبد على السبزواي رحمه الله في تهذيب الأصول أنه الفقهاء والعلماء توسعوا في ذلك بالنسبة مو فقط تسامح في أدلة السنن والمستحبات والمكروهات، حتى بالنسبة إلى الفضائل والأخلاقيات مثلا والما ورد لدفع الأوجاع لوجع الضرس والأمراض ونحو ذلك والخواتيم والأحراز، هذه من هذا القبيل. فيقول رحمه الله والوجه في ذلك، يعني لا يبعد أن يكون الوجه في ذلك أنهم حملوا الثواب على مجرد المثال من باب المثال، وأنه ذكر من باب الغالب والترغيب للخصوصية، معنى ذلك أن من بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله في غير الواجب والحرام يترتب أثر ذلك الشيء وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. قال ويمكن أن يكون مدرك التسامح في غير الثواب الإجماع على التسامح فيه أيضا، ويمكن الاستدلال على التسامح في ذلك كلهم بقولهم عليهم السلام في جمل الأخبار: الحكمة ضالة المؤمن، فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذها. وفسرت الحكمة بكل ما فيه خير وصلاح. وقرأت لكم من شوية بعض الروايات يقول: على شيء من الخير فعمله بلغه ثواب، على شيء من الخير فعمله. طبعا هي أنا أريد أخرج قليلا بالمناسبة في كامل الزيارات لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي رحمه الله، هذا تلميذ الكليني وأستاذ الشيخ المفيد. مثلا عنده في الباب 49: ثواب من زار الحسين عليه السلام راكبا أو ماشيا، ومناجات الله لزائره. ينقل مثلا الحديث الأول. هناك طبعا جماعة من العلماء يصححون أسانيد كامل الزيارات، ترفيق العام الشيخ فاضل الأنكراني وسيد محمد سعيد الحكيم وسيد صادق روحاني وسيد خامنئي، وجمع من العلماء عندهم هذا المبنى تصحيح أسانيد كامل الزيارات. بعض العلماء يقول لا، هذا العنوان الذي عنون به ابن قولويه أبواب الكتاب، هذا المضمون لكونه مثلا مستفيضا الاستفاضة ألا تدل تفيد الصدور، تفيد الاطمئنان بالصدور، فهذا المضمون نطمئن بصدوره لا خصوص توثيق كل راو راو. الآن على كل حال هذا مهمنا الآن، بس لاحظ الرواية الأولى قال أبو عبد الله عليه السلام يخاطب الحسين بن ثوير بن أبي فاختة: من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي عليهما السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة، العمى بلك ثواب على العمل، ولو يأتي بهذا العمل، هذا الباب يعني تنزل يعني في المقام، أنه يأتي بهذا العمل برجاء الثواب. الآن عامة المؤمنين بعد إذا أتى بالعمل سواء كان هذا ثابت استحباب كصلاة الليل أو غير ذلك، هو قصده شنه؟ قصد الثواب. وهذا المقدار كاف أم لا؟ بلغه ثواب أم لا؟ يعني فكيف بعد إذا ورد هذا المعنى مستفيضا، ورد هذا المضمون بشكل مستفيض الاستفاضة، حتى عند من يتشدد في الأسانيد كالسيد القوي رحمه الله يقول: الاستفاضة في النقل تغني عن البحث في سند كل رواية رواية، لأن الاستفاضة تفيد الاطمئنان بالصدور، والاطمئنان حجة عقلائية لم يرد عنها شرع. كذا قال: من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين بن علي عليهما السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة، حتى إذا صار في الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى، ونحو ذلك من الروايات. مثلا إن الرجل، الحديث الثاني: لا يخرج إلى قبر الحسين عليه السلام عن الصادق صلى الله عليه، فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة من ذنوبه. طبعا هالأيام طال هاي بعض الشباب والمثقفين وكلمات ومن هنا وهنا يقول لك: ليش يتعب نفسه ويطلع للزيارة ويروح ماشي وكذا؟ زين الإمام الحسن عليه السلام ورد في الرواية الصحيحة، الحسن المجتبى سلام الله عليه ومر ذكر وفاته، حج 20 حجة ماشيا على قدمه، وإن النجاة تقاد بين يديه. إما من باب ثبوت هذا المعنى بدليل معتبر، أو للاستفاضة نطمئن بالصدور، أو شنه؟ ننتقل الآن إلى الاحتمال الثاني، وهو أنه بلغ ثواب، صح لو لا؟ ف فالاستحباب لا لنفس العمل، مش مترتب على نفس العمل، وإنما لأجل البلوغ. فحينئذ عنوان آخر يعني بالاستحباب بالعنوان الثانوي، وهو من باب تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقرب. هذا الاحتمال الثاني الذي يشير إليه المصنف رحمه الله، واضح الفرق. قال الاحتمال الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ. طبعا هذه تفيد كثيرا في إثبات قاعدة التسامح في أدلة السنة. الاحتمال الثاني أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي، يعني حكم واقعي، بينما الحجية في الاحتمال الأول حكم ظاهر الحجية، صح ولا لا؟ هنا استحباب واقعي ولكن بالعنوان الثانوي. عندنا الأحكام الواقعية تارة أولية، مثل الآن الوضوء للصلاة مثلا، عندنا عنوان ثانوي مثل التقية، الضرر، الضرورة، صح ولا ما نسموها عناوين ثانوية؟ ولكن كل من الأحكام الأولية والثانوية حكم واقعي، حكم واقعي وليس حكما ظاهريا، هذا المراد. فالاحتمال الثاني في هذه الروايات أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي، يعني على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا، بوصفه عنوانا يعني بالعنوان الثانوي. هاي اللي بينت لك من شوي مثلا، فرضا أنه ولو من باب تعظيم الشعائر الحسينية مثلا، ومن ينطبق هذا العنوان، صح ولا لا؟ إذا انطبق هذا في مقام التنزل، احنا نتكلم ولا أمامك الروايات، يعني مثلا ما على مبنى التوثيق العام لأساني كامل الزيارات، أو استفاضة هذه الروايات بحيث نطمئن بالصدور فيثبت الاستحباب، كما ثبت استحباب صلاة الليل واستحباب العقيقة بالدليل المعتبر. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل. طبعا على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني راح يجينا، يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب أم لا؟ نعم، هنا تظهر الثمرة، يقول يستحب. أما على الاحتمال الثالث والرابع فلا. طبعا على الاحتمال الأول تكون المسألة مسألة أصولية، مسألة أصولية. ليش؟ لأن كلامنا في الأصول عن الحجية. على الاحتمال الثاني تكون مسألة فقهية، هذه طبعا نكاتها جيدة يعني التفات لها. الاحتمال الثالث لا، مسألة كلامية عقائدية، وهي أن تكون هذه الروايات إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط، يعني المنقاد هنا المراد من المحتاط يعني يعمل العمل انقيادا برجاء الثواب، استحقاق ثواب، هذه مسألة كلامية، يستحق الثواب أو يستحق العقاب على المخالفة للتكليف مثلا، قالوا لا. فهذا الاحتمال الثالث أن تكون إرشادا إلى حكم العقل، العقل يحكم بحسن الاحتياط ويحكم باستحقاق المحتاط يعني المنقاد هنا للثواب. طبعا المنقاد هنا مش مثل ما مر علينا بالضرورة في بحث القاطع، أن عندنا إطاعة حقيقية ومعصية حقيقية، صح، وعندنا متجري وعندنا منقاد. المنقاد يفكر أن هذا الشيء ثابت في الواقع نفس الأمر هناك، ولكن انكشف شنه؟ عدم مصادفة الواقع. هنا المراد من المنقاد هذا المعنى الأخص، وهو شنه؟ أنه مو بالضرورة ثابت، مو يأتي بالعمل على أساس أنه ثابت بدليل معتبر، ولكن بداء احتمال الأمر برجاء رجاء الثواب، رجاء الثواب يعني بقصد الثواب. واضح معنى المحتاط هنا والمنقاد؟ لأن هناك المتجري نظر للأجنبية متجريا على أنها امرأة أجنبية فبانت زوجته، انكشفت أنها زوجته، ومن هنا يستحق عقلا تبعا أحقق الخراساني والسيد الشهيد هنا قال يستحق عقلا العقاب، عاد فعلية العقاب شيء آخر، وردت روايات تفضل شيء آخر. مقابل المتجري شنو هو؟ المنقاد. المنقاد أنه يفكر أن هذا الشيء ثابت، لاحظ الكلمة، يعني يتصور أو يتوهم أن هذا الشيء ثابت بالدليل المعتبر، إما قطعا بالقطع المجداني أو بدليل المعتبر برواية معتبرة، ولكنه تبين شنو هو؟ لا والله مش ثابت، فحينئذ يسمى شنو هو؟ منقادا. هنا المحتاط المنقاد هل هو بهذا المعنى؟ لا، هنا المنقاد بمعنى شنه؟ أنه برجاء الثواب، برجاء الثواب. قال أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. احتمال الرابع، طبعا هنا على الاحتمال الثالث مسألة كلامية، فلا يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب، وإنما يقول برجاء المطلوبية بقصد الثواب. الاحتمال الرابع أن تكون وعدا مولويا، لعل هذا رأي السيد الخوي اللي السيد الشهيد قال هذا تقريبا أقرب الاحتمالات، أو الثالث مطعم بالرابع، الثالث هذا لعله رأي السيد الإمام والمحقق أرضي العراقي أنه إرشاد إلى حكم العقل بحسن احتياط. الاحتمال الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، أنت هني كتب دون أن تكون هناك أوامر مولوية، أو دون أن يكون هناك أمر مولوي ومطلوبية، بينما على الاحتمال الأول والثاني أكو أعمال مولوية، أكو أمر مولوي يعني ثابت مستحب بأمر مولوي. الاحتمال الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، الله لا يخلف الميعاد، بس ماكو أعمال شنو هنا؟ أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد دون أن يكون هناك أمر. ولو الاحتمال الثالث اللي ما فيه أعمال مولوية، بس هنا وعد مولوي ولكن من دون حكم، وعد مولوي مجرد حكم. في الاحتمال الأول والثاني هناك حكم مجعول، في الاحتمال الرابع ليس هناك حكم، ولكن مع ذلك هناك وعد مولوي، أن تكون وعدا مولويا. راح إن شاء الله نبين لأن داركنا الوقت في النهاية شوية لخبطة يعني نهاية الدرس من العجلة. فهذا الاحتمال الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. قال والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضحون. فالاحتمال الثالث إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط يختلف عن الباقي الثلاثة في عدم تضمنه إعمال المولوية، يعني الشارع لم يعمل مولويته بوجه من الوجوه. يأتي تفصيله صلى الله على محمد وآله الطاهر.